الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ ممن لم يقرأ من قبل تفضل. بارك الله فيك. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن جبير الزيدي عن أبي الغيث مولى بن ثور بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي رضي الله عنه قال: قرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهب ولا فضه الا الاموال والثياب والمتاع. فرجل من بني خبيب قالوا له: رفاعه بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى، حتى اذا كان في وادي القرى بينما مدعم يحط رحمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بسهم عائد فقتله. فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشمس التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتل لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شراك من نار أو شراكان من نار. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كفارات الأيمان، باب قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. وما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن: أو فصاحبه بالخيار. وقد خير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعبا في الفدية، هو كعب بن عجرة كما سيأتي، حين كان القمل يتساقط على جبهته أو على وجهه. حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب قال هو الأصغر واسمه عبد ربه بن نافع. أبو شهاب هو الحناط قليل المرور. اقرأوا ترجمته. عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان. ماذا تعرف عنه يا محمد؟ كان فاضل الأخلاق، فاضل الأخلاق أشد عبارة يتكلم بها على من يغضبه، بارك الله فيك. هذا إذا غضب، فما ظنك إذا رضي؟ الأخلاق الفاضلة نعمة. مرة غضب من رجل قال له بارك الله فيك، قال أنا بارك الله فيك، قال نعم أنت بارك الله فيك. قالوا ما أخطأ عليك؟ قال ما قالها حتى جهد، يعني ما قالها إلا بغضب شديد. الله المستعان، رحمة الله عليهم. صفة طيبة ينبغي أن تؤخذ عن مثله. عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج راوية التفسير عن ابن عباس. من هو؟ لا لا، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتيته، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ادنو، فدنوت، فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأخبرني ابن عون عن أيوب قال الصيام 3 أيام والنسك شاه والمساكين 6. الحديث هنا مختصر، الذي يقرأه ولا يعرف السياق كاملا يظن أن من كان في رأسه القمل ويحلق رأسه فعليه هذا، وهذا ليس بصحيح. إنما المراد أن كعب بن عجرة كان محرما، كان محرما، وقد اشتد عليه التعب من كثرة القمل حتى إنها لتتهافت على وجهه، وإذا وصل القمل إلى هذا المستوى ما ينفع فيه إلا حلق الرأس، هذا أحسن علاج له. حتى العلاجات قد، لو أن هناك علاجات الآن مثلا من السموم قد تضر، لأن هذا الحكيك الذي يجده صاحب القمل في رأسه هذا لدغ، لدغ منها تمتص، فقد فعلت في رأسه أشياء بسبب الخزوق التي تخزقها لتمتص. لا تفعل لها حلولا ثانية. نعم، فربما يمتص الجلد العلاجات فقد يتأثر وقد يتضرر. وعلى من كان يخشى أن يصاب بالقمل يحرص على نظافة رأسه، لأن القمل يتغذى بالأوساخ التي في الشعر، لو أن الرأس نظيف يرحل القمل. لنفرض أن إنسانا عنده قمل، قام وغسل رأسه اليوم الأول والثاني بالماء الحار والصابون حتى أصبحت فروة جلد رأسه نظيفة، ما يدري إلا والقمل يمشي في ثيابه، يمشي يرحل، ذهب يبحث له عن وسخ يسكن فيه، يمشي ما يجلس. فهكذا عود نفسك إن كان عندك شعر أن تغسله دائما، تغسله دائما، ما هو بالماء فقط. الماء يلبد الأوساخ إذا كان وحده، تجعل لك الصابون أو الشامبو تغسل رأسك، كذلك إذا كان يدهن رأسه بزيت الزيتون أو بغيره ثم يغسله بالماء فقط، هذا يؤدي إلى وجود القمل، لأن أوجدت لهم الغذاء. اغسل رأسك بالماء والصابون وادهنه مرة ثانية بزيت زيتون أو بغير ذلك من الكريمات المخصصة للشعر، وعندما تريد مرة ثانية اغسله بالماء والصابون ثم افعل له. لكن دهنة فوق دهنة، دهون بعضها فوق بعض، هذا يؤدي إلى التراكم، من ثم يأتي القمل وتأتي الأوساخ. ونعم، أصبح من اقترب منك يقول اللهم حوالينا ولا علينا. نعم، بارك الله فيك. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أيؤذيك أوام راسك؟ قال: نعم. قال: انسك نسيك، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين. أيما واحدة فعلت من هذه أجزأك، أيما واحدة فعلت من هذه أجزأك. نعم، هذا بارك الله فيكم مثال اتخذ العلماء ذلك قاعدة لكل من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لأن الذي جرى لكعب بن عجرة أنه يحرم عليه حلق رأسه فحلقه، يحرم عليه حال الإحرام أن يحلق رأسه فحلقه، فعلى هذا يلزمه يعني ما دام أنه ارتكب محظورا أن يفعل واحدة من هذه الثلاث. فالآن جعلت هذه مخرجا للحجاج الذين ليس عندهم تراخيص، فيقول لبيك اللهم حجا ويدخل. طيب أنت في ثيابك لا يجوز، حالك حال كعب بن عجرة، ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، يمشي بثيابه حتى يصل إلى مأمنه ويدخل مكة، فيلبس ثياب الإحرام ويطعم 6 مساكين، أو إن كان قادرا ذبح ذبيحة، أو صام 3 أيام وليس عليه في ذلك شيء، فأصبحت مخرجا من المخارج. وفي سنة من السنوات ما يأتي يسألنا أناس قالوا: خذ أطعم. وكم ما شاء الله من الحجاج الفقراء الذين نعرفهم من أهل مكة كلوا، وكل واحد من جهته، فجعلت مخرجا، جعلت مخرجا في مثل هذا. فحديث كعب بن عجرة في من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام كيف؟ وهي أحسنت، ما ارتكب محظور من محظورات الإحرام يذهب يجامع زوجته، هذه بارك الله فيك لا يغني فيها، يعني من جامع زوجته وهو محرم بحج بطل حجه، هذه واحدة. ثانية، يلزمه إتمام حجه الباطل. الثالثة، يلزمه أن يقضيه في العام القادم. الرابعة، يذبح جملا، هذا في حق من جامع يعني ارتكب هذا المحظور. فحديث كعب بن عجرة ليس في قضية الجماعة. أحسنت، بارك الله. كيف؟ يتوب خيرا. أي نعم. طيب بارك الله فيكم، اقرأ. عبد ربه ونافع الكناني الخناق بمملة ونون نزيل الفدائي أبو شهاب الأصغر صدوق صدوق هذا الأصغر. غريب صدوق يهم. أعطونا ترجمته من مقدمة فتح الباري. قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله: أما أثر ابن عباس فوصله سفيان الثوري في تفسيره عن الليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن أو نحو قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فهو مخير فيه، فهو فيه مخير، وما كان فمن لم يجد فهو على الولاء أي على الترتيب، وليث ضعيف ولذلك لم يجزم به المصنف، يعني قال ويذكر. وقد جاء عن مجاهد من قوله بسند صحيح عند الطبري وغيره. وأما أثر عطاء فوصله الطبري من طريق ابن جريج قال: قال عطاء: ما كان في القرآن أو فلصاحبه أن يختار أي تشاء. قال ابن جريج: وقال لعمرو بن دينار نحوه وسنده صحيح. وقد أخرج ابن عيينة في تفسيره عن ابن جريج عن عطاء بلفظ الأصل وسنده صحيح أيضا. وأما أثر عكرمة فوصله الطبري من طريق داود بن أبي هند عنه قال: كل شيء في القرآن أو فليتخير أي الكفارات شيء رحمك الله. فإذا كان فمن لم يجد فالأول الأول. قال ابن بطال: هذا متفق عليه بين العلماء، وإنما اختلفوا في قدر الإطعام. قال الجمهور: لكل إنسان مد من طعام بمد الشارع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفرق مالك في جنس الطعام بين أهل المدينة، فاعتبر ذلك في حقهم لأنه وسط من عيشهم بخلاف سائر الأمصار. فالمعتبر في حق كل منهم ما هو وسط من عيشه، يعني في حديث الكفارة نعم من أوسط ما تطعمون أهليكم. وخالفه ابن القاسم فوافق الجمهور. يعني الجمهور أنه مد الصاع لأربعة. وذهب الكوفيون إلى أن الواجب إطعام نصف صاع، والحجة للأول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في كفارة المواقع في رمضان بإطعام مد لكل مسكين. قال: وإنما ذكر البخاري حديث كعب هنا من أجل آية التخيير، فإنها وردت في كفارة اليمين كما وردت في كفارة الأذى، يعني إزالة الأذى الذي هو حلق الرأس. وتعقبه ابن المنير فقال: يحتمل أن يكون البخاري وافق الكوفيين في هذه المسألة، فأورد حديث كعب بن عجرة لأنه وقع التنصيص في خبر كعب على نصف صاع، ولم يثبت في قدر طعام الكفارة فحمل المطلق عن المقيد. قلت: ويؤيده أن كفارة المواقع ككفارة الظهار، وكفارة الظهار ورد النص فيها بالترتيب بخلاف كفارة الأذى، فإن النص ورد فيها بالتخيير، وأيضا فإنهما متفقان في قدر الصيام بخلاف الظهار، فكان حمل كفارة اليمين عليها لموافقتها لها في التخيير أولى من حملها على كفارة المواقع مع مخالفتها. وإلى هذا أشار ابن المنير. وقد يستدل لذلك ما الآن ذكر قضية كفارة الظهار، ما الفارق بينها وبين كفارة المواقع؟ قال: أطعم 60 مسكينا، هل فيه تحديد كم لكل مسكين؟ وفي كفارة المواقع هل فيه تحديد كم لكل مسكين؟ ثم حديث كعب بن عجرة، هل في النص الآخر تحديد؟ قال: ويؤيده أن كفارة المواقع ككفارة الظهار، وكفارة الظهار ورد النص فيها بترتيب بخلاف كفارة الأذى، فإن النص ورد فيها بالتخير، وأيضا فإنهما متفقان في قدر الصيام بخلاف الظهار، فكان حمل كفارة اليمين عليها لموافقتها لها في التخير أولى من حملها على كفارة المواقع مع مخالفتها. وإلى هذا أشار ابن المنير، وقد يستدل لذلك بما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس قال: كفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر. وهذا لو ثبت لم يكن حجة، لأنه لا قائل به، وهو من رواية عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة، وهو ضعيف جدا. والذي يظهر لي أن البخاري أراد الرد على من أجاز في كفارة اليمين أن تبعض الخصلة من الثلاثة المخير فيها، كمن أطعم خمسة وكساهم أو كسى خمسة غيرهم، أو أعتق نصف رقبة وأطعم خمسة أو كساهم. نعم، وقد نقل ذلك عن بعض الحنفية والمالكية. وقد احتج من ألحقها بكفارة الظهار بأن شرط حمل المطلق على المقيد ألا يعارضه مقيد. يعني أنه يقال له أطعم 10 مساكين أو أكسل 10 المساكين. يقول أنا أطعم 5 وأكسل 5، أطعم 5 وأكسل 5. يقال له: لا، هذا كلام الحافظ، الله يقول إطعام 10 مساكين أو كسوة 10، لا تشقص ولا تباعد. قال: وقد نقل ذلك عن بعض الحنفية والمالكية. وقد احتج من ألحقها بكفارة الظهار بأن شرط حمل المطلق على المقيد ألا يعارضه مقيد آخر. فلما عارضه هنا والأصل براءة الذمة أخذ بالأقل، وأيده ما ورد من حيث النظر، فإنه في كفارة اليمين وصف بالأوسط وهو محمول على الجنس، أوسط ما يشبع الشخص، رطلان من الخبز، والمد رطل وثلث من الحبل، فإذا خبز كان قدر رطلين، يعني الرطل نصف كيلو. وأيضا فكفارة اليمين وإن وافقت كفارة الأذى في التخيير، لكن زادت عليها بأن فيها ترتيبا، لأن التخيير وقع بين الإطعام والكسوة والعتق، والترتيب وقع بين الثلاثة وصيام 3 أيام، وكفارة الأذى وقع التخيير فيها بين الصيام والإطعام والذبح، يعني هذه فيها العتق وهذه فيها الذبح. قال ابن الصباغ: ليس في الكفارات ما فيه تخيير وترتيب إلا كفارة اليمين وما ألحق بها، تخيير بالنسبة للثلاث وترتيب بالنسبة للصيام. أما كفارة حلق الرأس أو محظورات الإحرام، يعني ماذا؟ جعل الصيام من جملة التخيير: صم 3 أيام أو اذبح ذبيحة أو أطعم 6 مساكين، هو مخير بين هذا. هناك جعل الصيام بعد الترتيب في كفارة الأيمان: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام. فالشبه بينهم من حيث الترتيب، لكن ليس لا من حيث الأشياء المرتبة، فالخلاف فيها حاصل. خيرا، من هو الذي بين أيدينا؟ عبد ربه ابن نافع الكناني أبو شهاب الخياط، الصحيح أنه الحناط، لماذا قال الخياط؟ الكوفي نزيل المدائن. قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: لم يكن بالحافظ. قال: ولم يرضى يحيى أمره. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما بحديثه بأس. وقال ابن معين والعجل بن سعد والبزار بن المير وغيرهم ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: تكلموا في حفظه. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الساجي صدوق يهم في بعض حديثه. قلت احتج الجماعة به سوى الترمذي، والظاهر أن تضعيف من ضعف إنما هو بالنسبة إلى غيره من أقرانه كأبي عوانة وأنظاره. هذه مدافعة عنه، يعني مثلا يقول أين أقوى عبد ربه ابن سعيد ابن نافع أو ابن عون؟ فيقال عبد ربه ضعيف، يعني مقارنة بابن عون، لكن هو في حد ذاته ليس بضعيف. على هذا لا بد أن نقرأ ترجمته من تهذيب التهذيب إن شاء الله في الدرس القادم. الحناط صوب عندك الخياط للحناط خيرا. احفظوا هذا الحديث ومشى الوقت علينا، استملوها أنتم. هل يجوز أن يدخل الإنسان المسجد وهو مخزن بقات؟ والله لو قال لي يدخل الحمام بقات أقول له لا. جزاك الله خيرا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.